أحسن الله إليكم، يقول أو تقول: لا إنكار في مختلف فيه، هل هذا على إطلاقه؟ ما هو صحيح، هذا قول باطل دخل منه كثير من الشر على الأمة قديما وحديثا. لا، المقولة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، الاجتهاد المحض، إنما ما يتبين فيه يعني الحق مع من. لكن كثير من الخلاف ولله الحمد الحق بين مع أحد الطرفين لأنه معه الدليل. نعم.